السلام عليكم. انظر إلى وجه اليتيم ولا تكن إلا صديقا لليتيم حميما، وارسم حروف العطف حول جبينه، فالعطف يمكن أن يرى مرسوما. يا كافل الأيتام كأسك أصبحت ملأى وصار مزاجها تسنيما، حسب اليتيم سعادة أن الذي نشر الهدى في الناس عاش يتيما. من هو اليتيم؟ ولم عاش النبي صلى الله عليه وسلم يتيما؟ ما جزاء كفالة اليتيم؟ وكيف نتعامل مع مال اليتيم؟ هذه الأسئلة وغيرها تجدون الإجابة عنها في حلقة اليوم من برنامجكم درر. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. إخوتي الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، ونحن نتناول قيم الإسلام في التعامل بين أفراد المجتمع لنرقى معا بمجتمع مسلم يرضي الله ورسوله. أرحب بداية باسمكم جميعا بفضيلة ضيفنا الدائم في هذا البرنامج أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذنا الكريم، موضوعنا اليوم قيم الإسلام في التعامل مع الأيتام. لو بدأنا بشيء بسيط جدا، من هو اليتيم يعني حتى يتضح؟ قبل ذلك، نعم، الأبوة حظ، نعم، الوسامة حظ، نعم، الذكاء حظ، الصحة حظ، المال حظ. الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء، نعم، امتحان، وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء. جميل. الابتلاء مؤقت، فإذا إنسان نجح بحظه الذي ابتلي به في الدنيا يستحق الجنة إلى أبد الأبدين، وإن لم ينجح يستحق النار. فلذلك البطولة أن أتعامل مع الحظ الذي أعطاني الله إياه تعامل إيجابي، وأتعامل مع الشيء الذي فقدته تعامل سلبي. فالحظوظ يبتلى بها الإنسان إيجابا أو سلبا. فاليتيم حظه من الأبوة صفر، فقد حظه، فقد حظه. لكن في تعويضات، يعني هو شيء دقيق جدا، أنه في بالحياة غني وفقير وقوي وضعيف وعالم وجاهل ووسيم ودميم. حظوظ موزعة، بدل التوزيع ابتلاء ومؤقت. فالبطولة الحظوظ في الآخرة استحقاقية وأبدية. جميل. الحظوظ في الدنيا امتحانية واستحقاقية، امتحانية ومؤقتة، والحظوظ في الآخرة استحقاقية وأبدية. فالبطولة أن أنجح في الابتلاء. نجاح اليتيم في الابتلاء يصبر على حكم الله له، ونجاح من حول اليتيم بخدمته، نعم، ورعايته والإنفاق عليه، نعم، ففي امتحان للأطراف جميعا. فاليتيم ممتحن بيتمه، وخاله وعمه ممتحنان برعايتهما له. نعم. إذن أول شيء، نحن في الأرض الحظوظ موزعة توزيع ابتلاء، وكل واحد الله أعطاه شيء وزوى عنه شيء. والشيء الدقيق جدا، البطولة إنه الذي أوتيته أن يكون في سبيل الله، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. والذي زوي عنك ينبغي أن تستخدم الفراغ الذي سببه زويان هذا الحظ في سبيل الله. فجاء الدعاء: اللهم ما أتيتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني المؤمن على الحالتين راضي عن الله. جميل. أستاذنا الكريم، اليتم إلى أي مرحلة يستمر؟ يعني إلى متى يسمى اليتيم يتيما؟ لا يتم بعد بلوغ. نعم. نعم. يعني إذا بلغ سن الرشد لم يعد يسمى يتيما في وإذا كل الناس أيتام. نعم كلهم أيتام. نعم هذا فقط يعني لتوضيح أو تحرير المصطلح. في يتم الأب، يتم الأم، يتم الوالدين. جميل. هلا وفي يتم مخفف، في عم قوي وعطوف وذو رحمة، في خال يخفف عن اليتيم. يخفف. نعم. نعم. الله تعالى يقول وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، فيعني بعد ذوي القربى فورا ذكر اليتامى وآتى المال على حبه. كيف يؤتي الإنسان المال على حبه لليتامى؟ والله الحقيقة أنه الله عز وجل المال محبب في الأصل. نعم. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولولا أن المال محبب لا نرتقي بإنفاق المال، لا نرتقي بإنفاق المال إلا إذا أودع الله فينا حب المال. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس. إذا المال محبب إنفاقه في رقي. الوقت قد يكون محبب للمؤمن، فإذا أنفق وقته في طاعة الله في خدمة إنسان يرقى عند الله. يعني كل شيء تمتلكه وتحرص عليه إنفاقه ترقى به. إذن وآتى المال على حبه، على حب المال، على حب المال. هلا وآتى المال محبة بالله، لأنه كل إنسان يدعي الحب والادعاء سهل جدا، بس ما الذي يؤكد الحب؟ الإنفاق. الصدقة برهان، برهان لك أنك تحب الله. المال غالي، المال بيحل مشكلات كثيرة، فآثرت إرضاء الله بإنفاق هذا المال، فآتى المال على حب المال أو على حب الله عز وجل، والمعنيان مقبولان معا. نعم. وفي آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هل لإطعام الطعام إضافة هنا المال؟ هنا في ملمح دقيق. الزكاة لفقراء المسلمين. جميل. خذ من أموالهم المسلمين صدقة. نعم. إلا أن غير المسلمين يمكن أن تنفق عليهم الصدقات، هذا الأسير من مال الصدقات الأسير. نعم. نعم. نعم. وممكن من الصدقة بناء مسجد. يعني الحقيقة أن الصدقات أبواب واسعة جدا. نعم. الصدقات تستغرق كل أبواب الحياة. فأنا أقول يعني لما إنسان بيأدي زكاة ماله أدى الضريبة، أما متى يرقى؟ حينما يضيف على زكاة ماله. والدليل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. دقيق الآن. وأقام الصلاة وآتى الزكاة. فالزكاة وردت والإنفاق على حبه ورد، لذلك في المال حق سوى الزكاة. جميل. يعني الحقيقة أنه إنفاق الزكاة ضريبة، هي حق الفقير، الفقير له حق في مالك، لكن الصدقة قربة من الله عز وجل، فمحبة الله تتبدى في الصدقات. واليتيم الفقير يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقة. نعم. اليتيم. نعم. يعطى من زكاة المال. نعم. لا مانع. نعم. إلا إذا كان يرعاه. نعم. إلا إذا كان نفق على وليه، هذا لا يعطيه من زكاته لأنه مسؤول عنه. نعم. وعن رعايته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. كيف نفسر ذلك؟ والله إن يبدو أنه الإله العظيم خلق الإنسان حينما يحرم ربنا جل جلاله مولود من أبويه أو من أبيه، فقد شيء أساسي بحياته، فالذي يعوض هذا الشيء له أجر كبير. يعني قام مقام الأب، الحاجة للأبوة حاجة قوية جدا، فهذا الخال أو العم رعى. وأنا والله أعرف قصص كثيرة، والله العم والخال يقدمون عطاءات للأيتام تفوق حد الخيال، وكأنه أبو موجود. حتى العوام لهم كلمة باللغة الدارجة، ما غابت إلا عينه. بيكون في خال أو في عم ينفق إنفاق ويربي ويتابع. أنا أذكر أنا توفي والدي كنت بالخمس سنوات، اللي عم يأتينا كل يوم من أجلي يومي من بيته بعيد يوميا يأتي. فمعناها في ترابط أسري كان رائع جدا. أستاذنا الكريم، ما دمتم يعني قلتم ذلك ويعني ما أخفيتم سرا، ماذا كان اللي يتم له في هذه المسيرة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عاش يتيما. اليتم هل له عوضكم الله له شيئا؟ له آثار إيجابية. الإنسان أيام يتكئ على والده فقد يهمل دراسته، يعني الأمور كلها ميسرة. أما اليتيم ما لم يبني نفسه في عنده مشكلة كبيرة جدا، فقد يكون اليتم باعثا للتفوق. جميل. أنا أرى ذلك، هذا النظرة الإيجابية. نعم، فأنا بقول يعني يوم القيامة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، يعني الذي أقامك به، لك أب أو ليس لك أب، لك أم أو ليس لك أم، يعني وسيم غير وسيم، مثلا غني فقير، من أب فقير من أب غني كبير، هذا الوضع هذا لابد من أن تذوب يوم القيامة محبة لله على هذا الذي قدره عليك. أريد بعد الفاصل إن شاء الله أن أعود أتحدث عن يتم النبي صلى الله عليه وسلم تحديدا، ولكن نعود إن شاء الله بعد فاصل قصير. إخوتي الكرام، لا تذهبوا بعيدا، سنعود إليكم لنتابع هذا الحديث الماتع مع فضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم، عدنا من جديد لنتابع بصحبتكم الحديث عن قيم الإسلام في التعامل مع الأيتام. أستاذنا الفاضل، قبل أن يأتي الفاصل كنت أريد أن أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم عاش يتيما، ولعل أحداث السيرة دائما يعني فيها جبر خواطر للناس، كيف نفهم يتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، كون النبي الكريم هو يتيم هذا فيه جبر خاطر لكل يتيم في الأرض، لكل يتيم طبعا مسلم في الأرض. لكن هناك ملمحان دقيقان في يتم النبي الكريم. لو أن له أب لدعى هذا الأب أن هذه تربيته. لو أن له ولد، من يستطيع أن يعني أن يرفض خطأه؟ ابن النبي. يبدو في حكمة بالغة جدا من أن النبي الكريم ما كان معه أب، طبعا له أب توفي في سن صغيرة وما عنده ابن أيضا، فصار دعوته لكل المسلمين، هو الأب لكل المسلمين والأخ لكل المسلمين. ففي حكمة كبيرة جدا من كون النبي لم يكن له أب يعيش معه ولا ولد جاء بعده. إذن هذه الأحداث في السيرة لو عممنا الموضوع هي مقصودة لذاتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الله يبارك فيك الصنوف كلها، هو الدعوة إلى الله أقوال النبي. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من السنة، السنة القولية. السنة العملية فعل النبي، فكل شيء فعله النبي فهو من السنة، وكل شيء تركه النبي فهو من السنة. إذن أقواله سنة وأفعاله سنة، الآن إقراره سنة. جميل. لو واحد تكلم كلمة أمامه وسكت النبي الكلام صحيح صار، أما لو أنه كلام غير صحيح النبي لا يسكت. لا يؤخر البيان عن وقته. نعم. وفي من أضاف صفاته سنة، كان إذا صافح مثلا لا يسحب يده، هي من أفعاله. فأقواله سنة وأفعاله سنة وإقراره سنة وصفاته سنة. هذه السنة التي أردنا بها أن تكون مع الفرد تماما. نعم. الفرد والسنة. فأذاقه الله اليتم، أذاقه الغناء، أذاقه الفقر، كل ذلك يتأسى به. يا الله، بارك الله بك لهذه الملاحظة. يعني هو النبي الكريم أب لكل المؤمنين، يعني إذا كان نصح الأيتام أن يصبروا وما ذاق اليتم. هناك من يقول لم تذق طعم، لم تذق اليتم. لو نصح الفقراء أن يصبروا ولم يذق الفقر، فكان يتيما وذاق الفقر وذاق الغنى وذاق الاضطهاد وذاق العز. كل الأحوال التي تدور على الإنسان ذاقها النبي الكريم، فهو إذن قدوتنا في كل أحواله، في كل أحواله هو قدوتنا. دخل مكة فاتحا حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعا لله، علم الأقوياء كيف يتواضعون، وعلم الفقراء إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبة حتى ترضى لكن عفيتك أوسع لي. علم المضطهدين كيف يقفون موقف كامل، وعلم الأقوياء كيف يتواضعون لله عز وجل. فهو قدوة لنا في كل أحواله، الإيجابي منها والسلبي. جميل جدا. أستاذنا الكريم، لو انتقلت إلى موضوع آخر وهو مال اليتيم. الله تعالى يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني لو أن عم أو خال أو وصي على مال اليتيم، ما طريقة التعامل مع المال؟ والله المتعامل مع مال اليتيم أحد رجلين، إما أن يكون مكتفيا لا يأخذ من ماله شيئا، بل ينفق هذا المال وكأنه ماله. وربما أضيف معنى دقيق، أن يتجر الوصي بمال اليتيم لئلا تأكله الزكاة. لأنه لما إذا أنفقنا من مال اليتيم ينتهي المال، أما إذا استثمرناه في مشروع نأكل من ريعه. اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الزكاة، توجيه آخر هذا. فإلا أن الذي يحتاج لإدارة مال اليتيم إلى وقت، فهو يبذل وقت، وقت خبرة. لذلك قال هذا الإنسان الوصي على مال اليتيم إذا كان غير مكتفي وبحاجة إلى أن يعيش من خلال إدارته لمال اليتيم، له أن يأخذ حاجته أو أجر المثل، أيهما أقل. جميل. يعني هو بيحتاج الشهر لألف، بس مال اليتيم ممكن يأخذ الألف من ماله، أما لو أعطيناه نحن أجر المثل 5000 بيأخذ الألف، بيأخذ حاجته، يأخذ الأقل. نعم بيأخذ الأقل، هذه فليأكل منه بالمعروف. يعني هذا يعني الأمر الدقيق جدا، يأخذ حاجته أو أجر المثل، جميل. أيهما أقل. جميل. نعم. هناك يعني أيضا قضية سريعة في مال اليتيم، البعض يتخذه دريئة، يعني إذا كان تجارة غير رابحة يجرب بالمال. دائما التاجر في عنده سلوك ذكي، فإذا كان بضاعة جديدة هو قد يبذل مال قليل ليمتحن هذه البضاعة رابحة أم خاسرة، وإذا معه مال يتيم دون أن يشعر بعقله الباطن يستخدم مال اليتيم ليكتشف طبيعة هذه الصفقة، هذا غير مقبول. أنت مال اليتيم بتجارة واضحة احتمال ربحها 90% ما في عليها ولا إشكال، بهذه البضاعة التي أنت تعتمدها أولى في عملك التجاري ادفع هذا المال لهذا. جميل. أستاذنا الكريم، في المقابل، في مقابل قوله صلى الله عليه وسلم خير بيت من المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، بالمقابل يقول تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يربط التكذيب بالدين بنهر اليتيم. الآية دقيقة جدا. يعني لو الإنسان لم تكن عقيدته ذات أثر في سلوكه نقول له اعتقد ما شئت، أما لأن هناك ربطا دقيقا بين اعتقاد الإنسان وبين سلوكه، جاءت بعض هذه الآيات تؤكد هذه الحقيقة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فإن لم يستجيبوا فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. هذا الربط في القرآن الكريم بين الانحراف في السلوك وبين العقيدة الفاسدة واضح جدا، وبين الانضباط والعقيدة الصحيحة. فتلازم العقيدة مع آثارها تلازم قطعي. فلذلك أنا حينما أرى الإنسان حاد في عقيدته عن الدين أنا أتوقع منه الخطأ، يعني أن يخطئ في السلوك، ما له منهج لأنه خط عشواء أو يتبع غرائزه وأهواءه. فالإنسان منضبط، المؤمن منضبط وبأعلى درجة من الانضباط. يعني كأن الله عز وجل اختار هذه الصفة الذميمة جدا، رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي يدع اليتيم، لأن اليتيم في الأصل ينبغي أن تساعده، فإن لم تساعده فأنت آثم، فكيف إذا ضربته أعطاك حالة صعبة جدا. اليتيم في الأصل ينبغي أن تساعده وأن ترعى شؤونه وأن تعطف عليه وأن ترحمه، فإن أهملت مساعدته والعطف عليه وقعت في إثم كبير، فكيف إذا وبخته وضربته وقرعته؟ فكأنه الله جعل الحالة صعبة جدا. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. وأنا أقول لإخوتي المشاهدين، أنت حينما تحب أن تشارك إنسان، شارك إنسان يؤدي حقوق من حوله، فإذا كان لا يؤدي حقوق من حوله فلن يدع حقك من باب أولى. جميل. إذا كان يعني يفعل ذلك مع الأيتام فمن باب أولى أن يفعل ذلك مع شريكه. بارك الله بكم أستاذنا الكريم ونفع بكم، وشكرا على هذه الكلمات الماتعات المفيدات. وأنتم إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر لكم حسن استماعكم وطيب متابعتكم، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم دائما وأنتم في أسعد حال وأحسن حال مع الله ومع خلقه. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.